أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في كلمات المصنف وفي عبارة المصنف إلى هذا الأمر، الأمر الثاني. الأمر الثاني أو الثاني الغسل وفروضه، إزالة النجاسة عن وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح مرتبا كغسل الجنابة. كان البحث في الأغسال الواجبة، ووصل الكلام إلى الغسل الخامس هو غسل الأموات، والبحث السابق كان في أمور الأمر الأول في الاحتضار، في الواجبات في الاحتضار والأمور المستحبة في الاحتضار. وصل الكلام إلى الأمر الثاني، الغسل وكيفية الغسل، تغسيل هذا الميت، الأمور الواجبة في تغسيل الميت والأمور المستحبة في تغسيل هذا الميت وكيفية تغسيل هذا الميت. أولا يقول: قبل الشروع في غسل الميت وتغسيل هذا الميت يجب إزالة النجاسة عن بدن هذا الميت، وهذا الحكم مقطوع فيه في كلمات الأصحاب والعلماء، بل قال في المنتهى أنه لا خلاف فيه، يعتبر أمر إجماع بين العلماء والأصحاب. طبعا يدل على هذا الأمر هناك روايات وأخبار في محل كلامه، وأيضا يدل على أن الواجب إزالة النجاسة الحكمية هو الموت، فعند ذلك فالنجاسة العينية وإزالة النجاسة العينية بطريق أولى، هذا ثانيا. وثالثا لكي نحفظ ماء الغسل من التنجس والتلطخ بالنجاسة، لأنه لا يجوز تغسيل الميت بماء متنجس. هذا هو الأمر الأول أو الواجب الأول قبل أن يبدأ بتغسيل هذا الميت. بعد ذلك يبدأ المصنف ببيان كيف يغسل هذا الميت وعدد هذه الأغسال. يقول: يجب أولا أن يغسل هذا الميت بماء السدر، ماء خالص طاهر مخلوط مع السدر. طبعا هذا الغسل الأولى أو الغسل الأول هذا واجب، هذا مذهب أكثر الأصحاب المعروف المشهور من الفقهاء عدا السلار رحمة الله عليه، حيث قال السلار: غسل واحد يكفي بماء القراح بماء الخالص. طبعا الحجة، حجة المشهور في هذه المسألة، الأخبار المستفيضة المشهورة الكثيرة الواردة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام. أما مقدار السدر الذي يوضع في هذا الماء، قالوا: يكفي من السدر ما يصدق مع هذه الكمية بأن هذا الماء ماء السدر، هذا هو المشهور بين الأصحاب والأظهر بين الأصحاب. أما القليل فلا يجزي القليل، الذي لا يصدق مع هذه الكمية القليلة من السدر لا يصدق عند العرف، ويقول العرف بأن هذا ماء السدر، لا يصدق عند العرف بأنه ماء السدر، هذا غير كافي وهذا غير مجزي. وكذا لو وضعنا الورق، لأن الورق هو نبتة، هو من شجرة، لو وضعنا هذا الورق غير مطحون غير مهروس في هذا الماء، أيضا هذا غير كافي غير مجزي، لأن العرف لا يقول بأن هذا الماء ماء السدر. هذا غير كافي، لابد أن نضع كمية من السدر في هذا الماء بحيث العرف يقول بأن هذا الماء ماء السدر، ولكن ألا يتجاوز هذه الكمية من السدر الموضوع داخل الماء، بحيث يسلب إطلاق الماء، لا يقال بأنه هذا ماء مطلق، بل يتحول من ماء مطلق إلى ماء مضاف، ماء السدر ماء مضاف، السدر فيه كثير، ولا يجوز تغسيل الميت بماء المضاف، لابد ألا يزيد أو لا يصل إلى هذا الحد بحيث يخرج هذا الماء من إطلاقه ويتحول إلى ماء مضاف. هذا طبعا قلنا هناك أنه هناك لا يوجد كمية محددة في وضع السدر كما هو المشهور والمعروف، ولكن نقل عن بعض الأصحاب خلاف ذلك، حيث قال بعض الأصحاب كما ينقل عن كتاب القواعد بأنه يوضع السدر مقدار من السدر ما يسمى مسمى السدر ولو كان قليل جدا. هذا قول، وقول آخر نقل عن شيخ المفيد حيث قال يجب أن يوضع بمقدار الرطل في داخل هذا الماء بمقدار رطل من السدر، هذا قول. وقول آخر نقل عن ابن البراج رحمة الله عليه قال يضاف إلى هذا الماء الخالص رطل ونصف، رطل ونصف حتى يقال لهذا الماء ماء السدر ويجوز تغسيل الميت بهذا الماء. هناك أقوال أخرى، هناك قول ضعيف بأنه يوضع في هذا الماء 7 وريقات صحاح من السدر وهذا كافي، ولكن كل هذه الأقوال الظاهر ضعيف، والمصنف لم يتمسك بهذه الأقوال. هذا ملخص الكلام في غسل بماء السدر. أما الغسل بماء الكافور أيضا هناك ماء صافي ماء خالص وطاهر ويوضع فيه الكافور ما يقع عليه الاسم، يعني يضع مقدار من الكافور بحيث العرف يقول هذا ماء الكافور يكفي بهذا المقدار، ولكن لا يضع كمية بحيث هذه الكمية يخرج هذا الماء من إطلاقه ويتحول هذا الماء إلى ماء المضاف، هذا لا يجوز بهذا المقدار لا يكفي. طبعا أيضا لا يتحدد أو لا يقيد كمية الكافور الموضوع أو الذي يرمى داخل الماء، لا يتحدد بكمية أو لا يتعين أو لا يقيد بكمية محددة كما يظهر من إطلاق كلمات المصنف وكلام المصنف، بخلاف بعض الفقهاء مثل شيخ المفيد والسلار وابن سعيد حيث قالوا بأنه يوضع 0.5 مثقال من الكافور في هذا الماء فيكفي هذا الماء ويعتبر هذا الماء ماء الكافور ويجوز تغسيل الميت بهذا الماء. على كل حال هذا ملخص الكلام في الغسل بماء الكافور. أما الغسل بماء القراح ماء الخالص، قيل ما هو المراد من الماء القراح أو ماء الخالص؟ قيل هو الماء الذي لا يختلط حتى مع التراب، مع أي شيء، الصافي الخالص حتى التراب كما نقل عن البعض، ونقل عن البعض هو الماء المطلق، الماء المطلق الخالي من الكافور والخالي من ماذا؟ الخالي من الكافور والخالي من السدر، هذا هو المراد، هذا هو المراد من ماء المطلق أو ماء القراح. ولكن المشهور والمعروف المراد من ماء القراح هو ماء المطلق، لا يقال له ماء التراب، لا يقال له ماء مثلا السدر، لا يقال له ماء الكافور عند طبعا عند العرف، هو ماء المطلق. إذا قال العرف هذا ماء مطلق هذا يكفي، هذا ماء خالص هذا يكفي في جواز تغسيل هذا الميت. فيقول المصنف، نرجع إلى كلمات المصنف الثاني الغسل وكيفية الغسل وفروضه، يعني الواجبات في الغسل. أولا إزالة النجاسة عن الميت، يجب أن إزالة هذه النجاسة العينية، هذا أولا. الفرض الثاني، الواجب الثاني، تغسيله وتغسيل هذا الميت، كيف يغسل، أو عدد هذه الغسلات المشهور، وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح بماء الخالص الصافي المطلق. وهذا الترتيب الظاهر وكما يظهر من كلمات المصنف واجب. أما نقل عن ابن حمزة رحمة الله عليه قال الترتيب بين هذه الغسلات الثلاث مستحب وليس بواجب. مرتبا يعني الترتيب بين هذه الغسلات ماذا؟ واجبة. مرتبا كغسل الجنابة. وأيضا يشير بهذه الكلمات إلى، طبعا هذه أيضا مسألة خلافية، هل يجوز تغسيل الميت بأحد هذه المياه الثلاثة عن طريق غسل الارتماس، بمعنى غمس الميت كامل بدنه دفعة تحت ماء الكافور أو تحت ماء القراح أو تحت ماء السدر، هل يكفي هذا الأمر أو لا يكفي؟ الذي يظهر من كلمات المصنف أنه لا يكفي، يجب أن يغسل هذا الميت بهذه المياه الثلاثة الغسل الترتيبي، يعني يبدأ أولا بالرأس كما يغسل المجنب أو كما يغسل إنسان مصاب بالجنابة من باب الفرض كما يضرب المثال، يعني يبدأ أولا بالرأس ثم بجهة اليمين ثم بجهة اليسار. يقول المصنف مرتبا كغسل الجنابة. وهناك طبعا جماعة من المتأخرين قالوا أنه يجوز أن يغسل هذا الميت بهذه المياه الثلاثة الغسل الارتماسي، هذا أمر. ولكن نذكر أمر آخر وننبه إلى هذا الأمر، والمصنف لم يشير إلى هذا الأمر، أنه في غسل الميت يجب النية كغيره من الأغسال الواجبة، وهذا يعتبر عبادة عند أكثر الأصحاب والمشهور بين الأصحاب، إلا السيد المرتضى رحمة الله عليه حيث صرح بعدم وجوب النية في هذا الغسل. لماذا؟ لأن هذا الغسل تطهير للميت من نجاسة الموت، فمنزلته منزلة تطهير الثوب وتطهير البدن من النجاسة العينية. والمصنف في كتاب المعتبر تردد في هذه المسألة، هل يجب النية أو لا يجب النية؟ طبعا هذه النية على من يجب؟ قالوا كما هو المشهور المعروف بين الأصحاب، يجب أو يقع هذه النية على الغاسل، أو يجب النية من الغاسل. الغاسل هو الشخص الذي يصب الماء على الميت، أما الذي يقلب الميت يمينا وشمالا قالوا لا يجب عليه أن ينوي، إنما هو مستحب عليه أن ينوي، إنما الشخص الذي يصب الماء على الميت هو الغاسل الحقيقي، وهو يعتبر غاسل حقيقة، فيجب عليه أن ينوي أنه يغسل هذا الميت. طبعا هذا إذا كان شخص واحد. وأما إذا اشترك جماعة عدة أشخاص من باب الفرض في تغسيل هذا الميت، فإن كان تغسيل هذه الجماعة بالترتيب، بمعنى بأنه أولا غسل كل واحد منهما بعض الميت، ثم جاء الثاني أكمل، ثم جاء الثالث أكمل، ثم جاء الرابع أكمل، هنا أيضا قالوا النية معتبر على كل واحد من هذه الجماعة عند أول فعله. وأما إن اجتمعوا في صب الماء على الميت وتغسيل هذا الميت دفعة واحدة، الظاهر من كلمات الأصحاب اعتبار النية على الجميع دفعة واحدة، دفعة واحدة يجب على الجميع أن ينمو بأنه يقومون بتغسيل هذا الميت. انتهى الكلام من هذا الفرد. الآن المصنف يذكر مسألة أو فرع. يقول المصنف: ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح. يعني يقول إذا لم يوجد السدر أو لم يوجد الكافور غير موجود من باب المثال، لا يمكن توفير السدر والكافور، الآن كيف يغسل هذا الميت؟ يقول المصنف كما هو أيضا المعروف المشهور بين الأصحاب: مرة واحدة يغسل هذا الميت بماء القراح، بماء المطلق، بماء الخالص مرة واحدة، ويعتبر كافي ويعتبر مجزي. لماذا؟ لأن كما يقولون، لأن المأمور به في الروايات هو هذا المركب، ماء وسدر، يعني هناك شيء مركب من الماء الخالص وماء السدر، يعني المأمور في الروايات شيء واحد مركب من جزئين، فإذا فقد أحد الجزئين، وفي فرض الكلام هو السدر، السدر جزء هذا المركب، إذا فقد أحد الجزئين يفقد كل المركب، فلا يجب هذا الغسل من أساسه يسقط. إذا فقد السدر أو فقد الكافور هذا الغسل من أساسه يسقط وينتهي الأمر. وأيضا استدلوا على هذا الأمر ببعض الروايات في محل الكلام، وهناك قول آخر قيل لا، إذا فقد السدر أو فقد الكافور لا يسقط الغسلة، الغسلة باقية لا يفوت الغسلة إذا فات السدر أو فات الكافور. على كل حال هذا هو رأي المصنف. ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح. وفي وجوب الوضوء قولان والاستحباب أشبه. أيضا هناك مسألة أخرى أيضا خلافية بين الفقهاء في وجوب الوضوء على الميت، على هذا الميت، هل يجب أن يوضأ هذا الميت أو لا؟ المشهور بين الأصحاب والعلماء أنه لا يجب وضوء الميت. أولا لماذا؟ للأصل، لأنه لا يوجد عندنا رواية تدل على الوجوب، فنشك في باب الشك، هناك تجري قاعدة البراءة فهي غير واجبة، هذا أولا. وثانيا خلو هذه الروايات والأخبار عن ذكر الوضوء، وبعض هذه الروايات أو هذه الأخبار ظاهرة في عدم وجوب الوضوء. على كل حال هذا طبعا رأي المشهور، ولكن نقل عن ظاهر كلمات أبي صلاح القول بوجوب الوضوء، والظاهر أبو صلاح هناك استدل بهذه الروايات أو ببعض هذه الروايات على رأيه، استدل بمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حيث قال الإمام: في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة. والظاهر أيضا استدل بصحيحة حريز حيث قال: أخبرني أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام، يعني إمام الصادق، قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة. على كل حال هذا رأي أبو صلاح، ولكن المشهور يقول ليس بواجب إنما مستحب. وفي وجوب الوضوء قولان بين الأصحاب، والاستحباب أشبه وأشهر و يعني أظهر عند الأصحاب والعلماء. الآن انتهى الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى: ولو خيف من تغسيله تناثر جسده يتيمم. يعني لو كان هذا الإنسان محروق أو مقطوع أو ما يسمى بأنه مجذور، يعني مقطوع متناثر الأجزاء، إنسان إذا غسل هذا الميت المحترق أو هذا الإنسان المقطع إلى قطع صغيرة قد يتناثر هذا الجلد ويتناثر هذا اللحم وأجزاء هذا الميت، وهذا الأمر لا يجوز، فكيف هنا يغسل هذا الميت؟ المعروف من الأصحاب أو مذهب الأصحاب أنه يكفي مرة واحدة ييمم أو يتيمم أو ييمم أو يتيمم هذا الميت مرة واحدة، كما أن الإنسان العاجز كيف يتيمم، يقوم شخص آخر بأداء التيمم عن هذا الميت، طبعا على وجه الميت، على وجه إنسان هذا العاجز عفوا. كذلك في الميت، كذلك في الميت هذا الإنسان لا يغسل هذا الميت المحروق أو المقطع، بل يقوم بتيمم، يقوم بأداء هذا الفعل لهذا الميت، وهذا كافي، وأيضا مرة واحدة هذا يعتبر كافي، كما يظهر من إطلاق النص في الروايات والأخبار وفتاوى الأصحاب في هذه المسألة. ولو خيف من تغسيله، من تغسيل هذا الميت، لماذا؟ بتناثر جسده، القطع الجلد واللحم، ييمم هذا الميت، كما إنسان العاجز ييمم كذلك هذا الميت، وهذا يعتبر كافر. انتهى الكلام من الأجزاء الواجبة أو الأمور الواجبة في الغسل. الآن يذكر المصنف الأمور المستحبة في تغسيل هذا الميت. يقول: وسننه، الأمور المستحبة في الغسل، يقول: أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة، يعني عندما يراد تغسيل هذا الميت يوضع على شيء مرتفع من الأرض. لماذا؟ قالوا: لكي لا يتجمع ماء الغسالة تحته فيتنجس مثلا جسده بماء هذه الغسالة. فمن هذا الباب قال يوضع هذا الميت على مكان مرتفع كالطاولة الكبيرة من باب المثال. هذا مستحب أيضا، وأيضا من الأمور المستحبة أن يوجه إلى الميت أثناء تغسيل هذا الميت، يوجه إلى القبلة عفوا، يوجه هذا الميت باتجاه القبلة عند تغسيله. كيف يوجه؟ بأن يجعل باطن قدميه باتجاه القبلة، بحيث لو أقعد هذا الميت وجهه وصدره يتجه إلى القبلة. هذه الكيفية مستحبة، ولكن بعض الأقوال نقل أو بعض الكلام نقل عن شيخ الطوسي في كتاب المبسوط أنه يجب استقبال هذا الميت أثناء التغسيل، هذا واجب، ولكن المصنف يقول مستحب. يقول المصنف: وسننه أن يوضع هذا الميت على مرتفع، على مكان مرتفع من الأرض، لكي لا يتنجس أو لا يجتمع الماء تحت هذا الميت، موجها إلى القبلة، يعني مستقبلا للقبلة، هذا مستحب. مظللا يعني يوضع شيء على هذا الميت إذا كان هذا الميت يغسل تحت السماء، هذا أيضا من الأمور المستحبة. ومن الأمور المستحبة كما يظهر من كلمات المصنف: ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته. إذا كان هناك ثوب أو قميص على بدنه واحتاج هذا الغاسل لكي يفتق ويمزق هذا الثوب، هنا أيضا قالوا يستحب أن يفتق هذا القميص أو يمزق هذا القميص ثم ينزع هذا القميص من تحته. لماذا؟ قالوا: احتمال أن هذا القميص قد تلوث بنجاسة ما كالبول كالغائط كالدم، فهذا يستحب أن يستخرج من تحته لكي لا يلوث أعلى البدن أو فوق البدن، فيستحب أن ينزع من تحته. بعد هذا، يعني بعد فتق القميص ونزع القميص وتمزيق القميص، طبعا العورة ظاهرة ولا يجوز النظر إلى العورة ولو كان هذا الإنسان ميت، فهنا يجب ستر العورة، ليس مستحب، ولكن قد يحمل كلمات المصنف على الاستحباب، ليس هذا المراد. المراد ستر عورة الميت واجب، ولكن المراد هنا في كلمات المصنف إذا كان الشخص واثق من نفسه أنه لا ينظر إلى عورة الميت، أو هو إنسان غير مبصر أعمى لا يستطيع أن ينظر إلى عورة هذا الميت. في هذه الصورة يستحب أن يستر عورة الميت بهذا القميص الممزوق الذي فتق ونزع من بدنه استظهارا لأجل الاستظهار، ممكن هذا من باب الاستحباب. وإلا إذا كان إنسان غير موثوق ممكن ينظر أو يظن أنه قد ينظر، هنا يجب ستر عورة الميت، هنا لابد أن يحمل كلمات المصنف على هذا الأمر. طبعا هناك إشارة، نزع أو تمزيق القميص أو فتق القميص يحتاج إلى إذن الورثة، لابد أن يحصل هذا الأمر مع إذن الورثة. وإلا إذا الإذن غير موجود، ممكن الورثة صغار أو الورثة الآن غير موجود، لا يجوز فتق وتمزيق هذا القميص، لابد من ماذا؟ لابد من الإذن في هذه المسألة. يقول المصنف: ويفتق جيبه قميصه وينزع ثوبه من تحته كما بينا، وتستر عورته طبعا بهذا الثوب بهذا القيد إذا كان هذا الإنسان غير مبصر أعمى، أو إنسان كان واثق من نفسه أنه لا ينظر إلى عورة الميت، وإلا واجب ستر عورة الميت. وأيضا من الأمور المستحبة وتليين أصابعه، إذا يمكن تليين الأصابع مستحب، وإلا يترك هذا الأمر برفق لا بقوة، برفق. وتليين أصابعه برفق، ويغسل رأسه وجسده برغوة الصدر، يعني قبل أن يبدأ، أيضا قبل أن يبدأ بتغسيل الميت بماء الصدر، عندما يوضع الصدر يعلو فوق الماء رغوة، فيستحب أن يغسل رأس هذا الميت بهذه الرغوة، وأيضا جسد الميت بهذه الرغوة، هذا أمر مستحب كما يذكر الفقهاء في هذه المسألة. كما ينقل بعض العلماء والأصحاب في هذه المسألة بأنه أمر اتفاقي، لا خلاف في هذا الأمر، إنما هو أمر اتفاقي. ويغسل رأسه وجسده برغوة الصدر، ويغسل فرجه بالحرض أيضا، أو ما يسمى بالأشنان، أيضا يغسل الفرج بهذا الشيء أو الماء المخلوط بهذا الشيء، هذا مستحب مقدما على الأغسال الثلاثة. هذا طبعا الأمور المستحبة، بعض الأمور المستحب. ثم أيضا يذكر المصنف بعض الأمور المستحبة الأخرى. يقول المصنف: ويبدأ هذا الغاسل بغسل يديه، أولا يغسل يدي الميت، هذا مستحب. ثم عندما يريد أن يبدأ بغسل الرأس مستحب أن يبدأ بجهة اليمين، بشق اليمين، وإلا يجوز من أي مكان يبدأ، ولكن مستحب عن طرف اليمين من الرأس. ويبدأ بغسل يدي الميت طبعا، ثم يقول بشق رأسه الأيمن، هذا مستحب. وأيضا يقول المصنف كما هو المشهور والمعروف بين الأصحاب: ويغسل كل عضو من ثلاث مرات في كل غسلة، يعني عندما يغسل الرأس بماء الصدر يغسله ثلاث مرات، هذا مستحب. عندما يغسل جهة اليمين أيضا يغسله بماء الصدر ثلاث، وكذلك جهة اليسار، هذه في الغسلة الأولى. في الغسلة الثانية بماء الكافور أيضا مستحب، عندما يبدأ بالغسل يغسل رأسه بماء الكافور ثلاث مرات، ثم يمينه بماء الكافور ثلاث مرات، ثم يساره بماء الكافور ثلاث مرات، وكذلك عندما يبدأ بتغسيل الميت بماء الخالص بماء القراح، يغسل رأسه بماء القراح ثلاث مرات مستحب، الواجب مرة والمستحب ثلاث مرات. أيضا جهة اليمين أيضا يغسله بماء الخالص والقراح ثلاث مرات، وكذلك جهة اليمين، هذا مستحب. التثليث مستحب في الرجل والمرأة، الولد الولا الكبير والصغير، الأنثى والذكر، لا فرق في هذه المسألة. ولكن في المرأة في بعض الأمور غير مستحبة، مثلا مسح البطن. مسح البطن كان هذا الميت رجل أو امرأة، مسح البطن مستحب قبل تغسيل هذا الميت بماء السدر، يمسح مرة على بطنه برفق، وأيضا يمسح على بطن هذا الميت قبل تغسيله بماء الكافور. أما قبل تغسيله بماء القراح، بماء الخالص، بماء المطلق، أجمع فقهاؤنا بأن هذا المسح لا يستحب، إنما الاستحباب قبل غسله بماء السدر وقبل غسله بماء الكافور، لا بعد الغسل، إنما قبل الغسل مستحب. طبعا لا فرق بين الرجل والمرأة. أما في المرأة إذا كانت حاملة، هذا المسح أصلا لا يجوز، لا يستحب هذا المسح، خوفا من الإجهاض وخروج الجنين من رحمها. هذا الأمر غير مستحب ويترك هذا الأمر. ويبدأ بغسل يديه ثم بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو من ثلاث في كل غسلة من هذه الغسلات الثلاث بالمياه الثلاث، ويمسح بطنه بطن الميت في الأوليين، يعني في الغسل بماء السدر، قبل الغسل بماء السدر وقبل الغسل بماء الكافور. أما الثالث فليس بمستحب إلا الحامل، أما الحامل لا يجوز أو لا يستحب هذا الأمر، لا يستحب مسح بطن هذه المرأة الحاملة. هذا أيضا من الأمور المستحبة. وأيضا من الأمور المستحبة ويقف الغاسل عن يمين الميت، يمكن عن يساره وبين رجلي أيضا يمكن، ولكن مستحب عن يمينه. وأيضا من الأمور المستحب ويحفر للماء حفيرة خاصة لوحده، هذا مستحب. ويكره إرسال غسالة الميت إلى البالوعة، ما يسمى بالبالوعة أو ما يسمى بالكنيف، مكروب. فمستحب على الإنسان أن يجعل مكان أو حفرة مخصوصة لغسالة الميت، هذه أمور مستحبة. ويحفر لماء الغسالة حفيرة خاصة، هذا أيضا مستحب. وأيضا من الأمور المستحبة وينشف بثوب، ينشف بدن الميت من هذا الماء بثوب، بخرقة، بشيء ما، هذا أيضا من الأمور المستحبة. الآن يذكر بعض الأمور المكروهة، انتهى الكلام من الأمور المستحبة، يذكر بعض الأمور المكروهة. فيقول المصنف: ويكره إقعاده، أن يقعد هذا الميت أثناء التغسيل، هذا أيضا من الأمور المكروهة. وقص أظافره أيضا من الأمور المكروهة. وترجيل شعره، يعني تمشيط الشعر، أيضا من الأمور المكروهة، يترك هذا الشعر كما هو بعد التغسيل. وأيضا من الأمور المكروهة جعل هذا الميت بين رجلي الغاسل، يعني هو الغاسل بمعنى يقف على الميت ويقوم بتغسيله وتكفينه. هذه الطريقة وهذه الكيفية فيها كراهة. وأيضا من الأمور المكروهة وإرسال الماء في الكنيف. الكنيف يعني مجمع البول والغائط، مجمع البول والغائط يسمى بكنيف، فيكره إرسال الماء إلى الكنيف. ولا بأس بالبالوعة. أما البالوعة يعني مكان كان في القديم مخصص عندما يطهر البئر المتنجس بنزح كمية من الماء، كان يطرح هذا الماء في هذا المكان، ما يسمى بالبالوعة، مكان تجمع مياه قد تكون متنجسة، ولكن ليس مكان مخصوص للبول والغائط، كان مكان البول والغائط على لوحده، ومكان الغسالة بعض الغسالات المتنجسة مثل الماء المنزوح من داخل البئر له مكان مخصص. يقول المصنف: لا بأس أن يرسل ماء غسالة الميت إلى هذا المكان، ولكن المستحب تخصيص حفيرة خاصة أو مكان خاص لغسالة الميت. انتهى الكلام في الأمر الثاني عفوا، وكان يدور حول الغسل، غسل الميت وكيفية غسل الميت والأمور المستحبة والأمور الواجبة في هذا الأمر الثاني أو البحث الثاني. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.